قد يقول هذا الذي ابتدع بدعة في الدين: إنني أجد رقة في قلبي، أجد رقة في قلبي وبكاء في عيني، العين تدمع والقلب يرق، وأجد من هذا العمل الذي أنا عملت سواء تسبيح أو غير تسبيح أو صيام أو صلاة أو الدين، أجد رقة في القلب. فبماذا تجيبونني عن هذا؟ لماذا تجيبوننا عن هذه الرقة التي أجدها في قلبي والعين التي تدمع بهذه البدعة التي ابتدعها؟ نقول: قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ شو الجواب؟ فقد أخطأ. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فقد أخطأ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا الذي يلقيه الشيطان في قلبك من حسن البدعة والرقة عند فعلها وبكاء العين، هذا من الشيطان. لا تقول إن الشيطان لا يؤثر، الشيطان يؤثر، يجري من ابن آدم مجرى الدم. أليس الشيطان يكره لبني آدم الطاعة؟ قل لنا، يلقي في قلب ابن آدم كراهة الطاعة، ويلقي في قلب ابن آدم محبة المعصية. إذا له تأثير، له تأثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وبالله عليكم، مجرى الدم أين يكون؟ في الجسم كله، في القلب، في الدماغ، في اليد، في الرجل، في كل مكان. إذن لا تستغرب إذا كان الشيطان يزيلك البدع ويرقق قلبك لها ويجعل العين تدمع. أن قص هذا الأمر بماذا؟ قصه بالكتاب والسنة. إذا كنت ماشيا على ما صح فيك، على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه كتاب الله، فأنت على خير. وإذا كان على خلاف ذلك فاعلم أنك على ضلالة مهما زين لك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.